شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لنا: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن، فأخبروني ما هي. قال عبد الله رضي الله عنه: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة. وفي بعض روايات الحديث أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لأبيه بعد أن انصرف من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله يا أبت، لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: وما منعك أن تخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: استحييت. وفي رواية قال: وإذا أنا عاشر عشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. وفي رواية: أني رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فاستحييت. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده، لو أنك أخبرت بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهو أحب إلي من كذا وكذا. وفي رواية: لهو أحب إلي من حمر النعم. وفي هذا الحديث دلالة على قلة شأن الدنيا في عين عمر رضوان الله عليه، إذ إن حمر النعم هذه هي أنفس ما كان يقتنيه العرب من الإبل ومن الأموال، وهي في نظر عمر لا تعدل أن يعرف ولده وأن يفهم مسألة واحدة يخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرح عمر رضوان الله عليه بإجابة عبد الله ولده للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب المسألة دلالة على أنه يتمنى ما يتعلق بأمر الآخرة وما يمت إليها بسبب، حتى ولو كان أمرا يسيرا في ظاهر الأمر، رجاء أن يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولده بالخير، وأن يزداد حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم بفهم ما لم يفهمه الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم يخبرنا أن المسلم يشبهه من شأن النباتات شجرة تشبه المؤمن في أمره كله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشأ أن يأتي بهذا الأمر في التشبيه على ما هو عليه، فيشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن بالنقلة، بل شبه النبي صلى الله عليه وسلم النقلة بالمؤمن. ومعلوم أن وجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النخلة لا يسقط منها أنملة، وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة عند الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شبه المؤمن بالنخلة أو شبه النخلة بالمؤمن دل ذلك على أن أمر المؤمن خير كله كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما أنك لا ترى في النخلة شيئا لا ينتفع به لا في حياتها ولا بعد قطعها واجتثاثها، ما من شيء من شأن النخلة إلا وهو نفع كله، وكذلك المؤمن نفع كله في حياته ومن بعد مماته، في حياته بما يحرص عليه من أمور الخير وبما يأتيه في هذه الحياة من أمر الله رب العالمين طاعة مفروضة واجتنابا لما نهى الله رب العالمين عنه، وبعد مماته بما خلف من الأعمال الصالحات التي يتنزل بها على قبره من سحائب الرضوان ما لا يقدر قدره إلا الله رب العالمين. الله رب العالمين جعل أمر المؤمن موصول الخير في الحياة ومن بعد الممات كما أخبر النبي سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فأمر المؤمن كله خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمن تجد النخلة بكل ما فيها مما ينتفع به الناس في حال كونها نامية مستمرة مثمرة، وفي حال كونها مجتثة لا من فوق الأرض ولكن من قرار، حتى جمارها وهو جوف جذعها ينتفع به الناس. وفي رواية من روايات الحديث الذي ذكر آنفا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فجعل بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما ليفها وهو محتقر في نظر الناس فهو للحبال، وأما ما كان من خوصها ومن جريدها ومن ثمرها ومن أقحافها ومن عراجينها ومن جمارها ومن جذعها فكله خير بفضل الله رب العالمين. ثم إن الله رب العالمين يجعل ثمرها نافعا للناس بفضل الله رب العالمين في مراحله كلها، بسرا كان أو كان رطبا أو كان تمرا، كل ذلك نافع للناس بنفع الله رب العالمين إياهم وبما قدر الله رب العالمين من أسباب ظاهرة وباطنة للنفع في الحياة. ولكن المعضلة الكبرى الآن هي في أن الناس لا يلتفتون إلى أن وجها من وجوه الشبه يقوم في هذا المثال المضروب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النخلة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن أو جعل المؤمن مثلا لها، هذه النخلة يتحلق الناس حولها صبيانا وغير صبيان، يحذفون ثمرها بالحجارة وهي لا ترد عليهم بسوء ولا شر. وكذلك المؤمن إذا ناشت عرضه وناشته ما تنوش أعراض الناس من سهام مسمومات من السفهاء سفهاء الأحلام، لا يردون على الخلق إلا بما يجمل، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المسلم الأول وهو أول المؤمنين، كما أخبر الله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على أن المعضلة الكبرى تتبدى في أمر آخر، وهو كيف يصير المؤمن إلى التحقق بهذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصير المؤمن خيرا محضا لا يتأتى منه شر، ويأتي منه الخير في كل أحواله في كل أحواله وفي كل حركاته وفي كل سكناته في حياته ومن بعد مماته، كالمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يصير المسلم خيرا محضا لا شر فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يحذف المسلم الناس بما يقذفون به الأعراض من السهام المسمومات مما تلقيه الألسن، وهو أشد على النفوس من الحجارة بل من وقع السهام والسيوف المسنونات، وهو لا يزيدهم على ذلك إلا صفحا وغفرانا، كما كان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى عند ألد أعدائه من اليهود عليهم لعائن الله، لما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكلمهم وقد حاصرهم وحصرهم في حصونهم، فقال: ألا ترون أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ فقالوا: ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يصير المؤمن خيرا محضا لا شر فيه، يدفع الإساءة بالحسنى ويقابل الصنيع الذي يجمل بما يجمل من صنيع، ويدفع بالتي هي أحسن كما أمر الله رب العالمين. أولا فلتنظر إلى ما كان من أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري عنه بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة إلى البيت الحرام، فقام يصلي لله رب العالمين، وقوم من قريش جلوسا ناحية من نواحي البيت يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه، فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا المرائي، يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قام موقامه الذي قام ووقف موقفه الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم ليرائي الناس بما يأتي من أمر الخير ومن أمر الصلاة بين يدي الله رب العالمين. وقد والله الذي لا إله إلا هو كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أقبل على صلاته ولم يلتفت إلى شيء. وأما بعضهم فقال لبعض: من يقوم منكم إلى جسور آل فلان فيأتي بفرتها وبدمها وبسلاها فيجعله بين كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما هوى ساجدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانبعث أشقاها فأتى بسلاها وبفرتها وبدماها وأتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استتم ساجدا، فجعل هذا القدر بين كتفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلبث النبي ساجدا صلى الله عليه وسلم ما لبث لا يتحرك. وانطلقت جارية فذهبت إلى فاطمة رضوان الله عليها فأخبرتها بالذي وقع لأبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفاطمة جويرية تعدو فجاءت تشتد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استتب ساكنا ساجدا لا يتحرك ولا يئيم. وفرت تلك الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وقد جمع في الدنيا في تلك اللحظة بين متناقضات العالم وبين متباينات الوجود، بين القدر الذي هو من القدر ما هو وبين طهر محمد صلى الله عليه وسلم، وبين طهر الصلاة وبين طهر السجود، وبين طهر البقعة المباركة بإزاء الكعبة المشرفة في البلد الحرام في البيت الحرام. هذه المتناقضات وتلك المتباينات جمعت بين كتفي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يريم. فجاءت فاطمة رضوان الله عليها فنحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وضعه عليه، أشقاها صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وأما النبي فقام صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته، وأما فاطمة فأقبلت عليهم فسبتهم أي شتمتهم. وأما النبي فلما فرغ من الصلاة أقبل عليهم فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وسمى ناسا ممن كانوا جلوسا كعقبة بن أبي معيط الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الإيذاء. يقول عبد الله: فوالله لقد رأيتهم يسحبون إلى القليب قليب بدر لما أصابتهم المقتلة المجزرة، وقتلهم الله رب العالمين شر قتلة في بدر، وأمكن من أكتافهم نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القليب يقول: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ألا إن اللعنة لتتنزل تتنزل تنزلا لا يريب على أصحاب القليب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب لنا المثل العملي على ذلكم المثل النظري الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، أنه كمثل النخلة نفعها دائم وظلها ثمرها حتى شوكها يستخدمه الناس فيما ينفعهم في حياتها ومن بعد مماتها، فيها وظلها ما يأتي منها من تمر ومن ثمر ومن بسر ومن رطب على اختلاف المنازل والأحوال، من أضحافها ومن عتانينها ومن عرادينها، كل ذلك نافع بفضل الله رب العالمين. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمؤمن بأن يكون كالنخلة نافعا في كل حين وحال في حياته ومن بعد مماته، المعضلة الكبرى أن يحاول المرء أن يكون نافعا نفعا حقيقيا في الحياة فضلا عن أن يكون نافعا بعد الممات. والله رب العالمين لا يقبل من المؤمن إلا أن يكون نافعا لنفسه ولمجتمعه وللمسلمين وللعالم كله في حياته ومن بعد مماته، كالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وكالمثل العملي التطبيقي الذي أخذ به الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أتاه ما أتاه من شأن السفهاء، فتبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابرا ولم يجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن دعا عليهم ربه تبارك وتعالى حتى تستقيم الأمور على قوامها الحق وحتى تسنن الأمور في الحياة بالسنن الصحيح الذي لا ينبغي أن تحيد عنه. المعضلة الكبرى في الحياة أن المسلم ينبغي عليه أن يتخذ الوسائل العملية الصحيحة من أجل أن يكون نافعا في الحياة ومن بعد الممات. وأما الوصفة الكبرى التي جعلها الله رب العالمين ترياقا من أجل الوصول إلى أن تكون نافعا في الحياة ومن بعد الممات، فأمر جعله الله رب العالمين يسيرا في ظاهر الأمر، ويقول عنه الشافعي رضوان الله عليه: لو ما أنزل الله رب العالمين في كتابه إلا سورة العصر لوسعت الناس أجمعين. فينبغي على العبد من أجل أن يكون نافعا في الحياة ومن بعد الممات، من أجل أن يكون خيرا محضا لا شر فيه، أن يحقق في نفسه أمورا أربعة وأن يتعلم مسائل أربعة، فأولاها العلم، وثانيها العمل بهذا العلم، وثالثها الدعوة إلى هذا الذي عمل به من بعد ما علمه، ثم الصبر على الأذى فيه. فأما العلم فهو قول الله رب العالمين بعدما أقسم بالعصر، وهو تلك الصلاة التي فرضها الله رب العالمين في قول، وهو الزمان في قول آخر. ولله رب العالمين أن يقسم بما شاء كيف شاء. وأما نحن فلا ينبغي لنا إذا ما أردنا أن نقسم إلا أن نقسم بالله رب العالمين وحده، فلا نعظم إلا الله رب العالمين. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والله رب العالمين لا يرضى لنا أن نعظم سواه، ولله رب العالمين أن يعظم ما شاء في أعيننا من أمر خلقه، لكي يدلنا على كتاب الكون المفتوح، لكي تذهب الأبصار بعدما ذهبت البصائر إلى كتابه المتلو، لكي تذهب الأبصار إلى كتابه الكوني المفتوح، لتتأمل في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وتنظر في تجلي الله رب العالمين بآياته المحكمات من الجبال الراسئات، ومن البحار المتلاطمات، ومن الأنهار الجاريات، ومن هذه الأراضين المدحوات. الإنسان ينبغي عليه أن يتأمل في خلق الله رب العالمين وفيما أقسم الله رب العالمين به في الكتاب ليعظمه. والعصر يقسم الله رب العالمين بالعصر، وكل قضية يقسم عليها الله رب العالمين فالله لا يحتاج فيها إلى قسم، لأن الله رب العالمين قوله صدق، وحكمه هو العدل، وأمره هو الأمر، لا إله غيره ولا رب سواه. ولكنهم أحوجوا ربهم إلى أن يقسم لهم لما كذبوا أمره، ولما صدوا عن سبيل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقسم لهم الله رب العالمين بالعصر بالزمان الذي يتقلب فيه الناس، والذي الناس فيه مغبونون مغبونون مغبونون بما يضيعونه من أمر الأيام والليالي، حتى إذا ما ضرب الموت ضربته وصار ما للسماء للسماء، وصار ما للأرض للأرض، وعادت خفضة التراب إلى التراب، وعادت الذرات إلى ما أنشئت منه أول مرة، وذهب الجوهر الذي جعله الله سر الحياة، وعادت الروح الى ربها وبارئها ومنشيها الذي انشاها اول مرة، حتى اذا ما وقع ذلك بعدما بدل المرء حياته واثنى المرء سعاده وعاد الى ربه تبارك وتعالى وعاد اليه، فاوقفه بين يديه فساله فلم يحر جوابه، فاللهم سلم سلم وارحم وانت ارحم الراحمين. والعصر، ان الانسان لفي خسر. يقسم الله رب العالمين بهذه المؤكدات بعدما اقسم الله رب العالمين بهذا القسم الجليل، وبعدما بين الله رب العالمين بالتوكيد بان المصدرية، والعصر، ان الانسان لفي خسر، ثم بالجملة الاسمية، ثم لما اتى الله رب العالمين بال التي هي للجنس ليدل على ان جنس الانسان في خسران، ثم استثنى الكريم الرحمن من ذلك من امن بالله رب العالمين وعمل صالحا ثم تواصى بالحق وتواصى بالصبر، يعني علم علما حقيقيا لدين الله رب العالمين وعمل بما علم، ثم دعا الناس الى هذا الذي عمل به بعدما علمه، ثم بعد ذلك يصبر على الاذى فيه. فاول مسألة مما ينبغي ان نأخذ به لكي نكون نافعين في الحياة ومن بعد الممات، لكي نكون خيرا محضا وطيبا لا خبث فيه وخيرا لا شر فيه، ينبغي علينا ان نأخذ بالمسألة الاولى وهي العلم. والعلم المقصود به هنا المعرفة بالله رب العالمين بأسمائه وصفاته، بنعوت جماله وصفات جلاله، وبأسامي قدرته. أن نعرف الله رب العالمين حق المعرفة، وأن نعلم أن ناصيتنا بيد الله رب العالمين، كالمرأة العابدة التي كانت إذا ما قامت بين يدي الله رب العالمين في قيام الليل توجهت إلى الله رب العالمين بقولها: يا رب، اللهم إن إبليس عبد من عبيدك ناصيته بيدك، أنت تقدر على أمره كله ولا يقدر على شيء من أمرك، اللهم إنك تراه من حيث لا يراك وهو يراني من حيث لا أراه، اللهم إن كادني فكد وإن أرادني بسوء فاردد، اللهم إني أدعو بك في نحره وأعوذ بك من شره. ثم تخبر على صلاتها باكية حتى ذهبت إحدى عيناها، فقيل لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري على هذا الفزع الذي تفزعينه من أمر الآخرة، والجئي إلى الله رب العالمين بالرجاء لا بالخوف، أو على الأقل إن كنت فاعلة فوازني بين الخوف والرجاء. فالعارف من سار إلى الله رب العالمين طائرا إليه على جناحي الخوف والرجاء، فتقول: أما إن عيني التي ذهبت فإن كانت من أهل الجنة فالله رب العالمين سيبدلني بها عوضا عنها خيرا منها في الجنة، وإن كانت من النار ومن سكن النار وأهل النار فاللهم أبعدها لا أريدها من عين. فما زالت كذلك حتى عميت رحمة الله عليها. الغرض أن الإنسان عليه أن يعرف ربه، وأن يعرف أن الله رب العالمين على كل شيء قدير، وعلى المرء أن يعرف صفات الله رب العالمين معرفة حقيقية. وخذ مثالا واحدا من صفات الله رب العالمين، صفة العلم. الله رب العالمين يعلم ما يكون من قبل أن يكون، لا كعلمنا نحن البشر فيما نعلم من أمر الحياة، وعلمنا محاط بآفات من بعد آفات. فعلمك أيها الإنسان مسبوق بجهل، ملحوق بنسيان، وأنت في حال معرفتك وفي حال علمك لا تعرف إلا علما غير محيط، إلا علما قاصرا كليل الطرف لا يبصر ولا يبين، لا تدري ما يكون من وراء الجدار، ولا تدري ما يحدث الآن في بيتك، ولا تدري ما يحدث الآن في محلتك، ولا تدري ما يهجس الآن في خاطر من بجوارك. وأما الله رب العالمين فالأمر كله مكشوف دفعة واحدة بين يديه، يعلم ما يكون من قبل أن يكون، ليس عند ربنا من ماض ولا حاضر ولا مستقبل، وإنما جعله لكم أنتم أبناء الفناء، يا أبناء العدم، يا قبضة التراب والطين والماء والمنيء الذي يمنى، إنما الزمان لكم. وأما الزمان فليس سائرا على الله، وليس له عند الله رب العالمين من قانون، إنما جعل الله رب العالمين الزمان قانونا للإنسان. وأما الله رب العالمين فمنزه عن الزمان وعن المكان. لذلك يعبر الرحيم الرحمن بصيغة الماضي فيما هو آت وفيما لم يتحقق بعد. يقول الله رب العالمين: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أن أمر الله لم يأتي بعد، ولكن لما كان متعلقا بأمر الله وبمشيئة الله وبقدرة الله رب العالمين الذي لا تفجأه مفاجآت البشر، وعلى الغيب الغير منظور، على الغيب المجهول الذي ما زال في كهوف الغيب رحيقا مخدوما، لا نراه ولا نبصره ولا نهجس عنه هاجسا في خاطر ولا في ضمير، جعله الله رب العالمين متحققا كأنه كان. فعلينا أن نعرف الله رب العالمين، وأن نعرف أن الله على كل شيء قدير بالحقيقة، ونعلم ذلك بالضرورة حتى يورثنا ذلك عملا نعمل به في الحياة. فتأتي المسألة الثانية: وبالله رب العالمين خبرني صادقا، وأنت صادق في كل حين بإذن الله وحال، خبرني بالله عليك كيف يتحقق الإنسان أن الله رب العالمين سميع بصير، يسمعه ويراه تبارك وتعالى في كل حين وحال، وأن الله يطلع على ضميره، وأن الله رب العالمين يعلم سره ونجواه. بالله عليك كيف يتيقن الإنسان أن الله رب العالمين يسمع سره ويعلم نجواه ويدري ما يدور بقلبه وبخاطره؟ كيف يعلم الإنسان يقينا أن الله رب العالمين يسمع ما يهجس في ضميره وما يتحرك في خلبه مما لم تنطق به شفتاه؟ كيف يتحقق الإنسان في ضميره يقينا أن الله هو السميع البصير بهذا المعنى الرباني النوراني، ثم يعصي الله رب العالمين، ثم يدور في خلبه أن الله رب العالمين لا يراه، وأن الله رب العالمين لا يسمعه؟ ولو لم يكن كذلك بلسان المقال فهو بلسان الحال، لأن عمله ليس بعمل من يعلم أن الله يراه، ولأن عمله ليس عمل من يعلم بأن الله يسمعه وأنه مطلع على ضميره. علينا أن نعلم هذه المسألة الكلية العامة، وأن نعرف الله رب العالمين، وعلينا أن نعرف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم معرفة كاملة في أحواله كلها، من وصفه الظاهر ومن وصفه الباطن ومن حركة حياته صلى الله عليه وسلم، كيف كان خيرا محضا، كيف كان قرآنا يروح ويجيء على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصلة واحدة. إذا وقف الإنسان أزاءها شاخصا شاخصا ببصره إلى يوم يبعثون، لن يجد إلا أن يرد البصر وأن يرد الطرف خاسئا وهو حسير. كيف تنظر في صفة واحدة من صفات نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما؟ بالله عليك أنت لا يمكن أن تتخيلها، كيف يمكن أن يوجد على الأرض بشر لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما؟ كلما زاد الجاهل عليه جهلا زاده حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس الجهل المقصود به هنا هو ما ضد العلم، وإنما المقصود به هنا ما ضد الحلم، يعني أن الجاهل السفيه لا يزداد سفاهة على النبي إلا ازداد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلما وبسطة خلق وسعة مودة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نعرف دين الإسلام كل ذلك وكل تلك الأصول في أمر واحد من الأصول الأربعة التي ينبغي علينا أن نعرفها من أجل أن نعود إلى الله رب العالمين طيبا محضا وطيبا خالصا، لا خبث فينا ولا سوء فينا ولا سوء دخلة ولا سوء طوية ولا سوء نية فينا، وإنما نعود إلى الله رب العالمين مجردين من الحور والطوف، مما ملكت الأيدي ومما كسبت الجوارح ومما أتت به الأوزار والآثام، خالصين مخلصين لله رب العالمين، كما فعل مجمع التميمي رحمة الله عليه لما خاض ثوبا فحسنه وأجمله ثم باعه، فلما أن أخذه المشتري وذهب به وجد به عيبا فعاد به إلى مجمع فقال وجدت به عيبا فأنا أرده بالعيب عليك، فأخذه منه وبكى فقال لا تبك الثمن لك والثوب لك، فقال ما على الثوب أبكي ولكن هذا ثوب قد تجملت فيه وأحسنت، ثم رد علي بعيب واحد وهذا عملي لي 40 عاما أسوقه وأزكيه إلى الله رب العالمين وفيه من العيوب ما فيه، فلا آمن أن يرد علي لا بعيب واحد وإنما بعيوب متكاثرات، أن يكون عملي حابطا عند رب العالمين، لأن الله رب العالمين بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال الخير لا تقبل عند الله رب العالمين حتى تكون خالصة من كل شائبة، وليس الذي يعنينا هاهنا هو كثرة الأعمال، وإنما الذي يعنينا هو تخليص الأعمال من الشوائب، تخليص العسل من الخل الذي يفسده، تخليص العمل من الشرك الذي يحبطه ومن الرياء الذي يفسده، حتى يقع العمل في يد الله رب العالمين متقبلا عند الله رب العالمين، حتى إن الشهيد ليستشهد في سبيل الله رب العالمين ظاهرا، فإذا ما وقف به بين يدي الله رب العالمين قربه وقربه بنعمه عليه، فقال ما عملت فيها بعدما عرفتها؟ قال استشهدت فيك وجاهدت، فقال إنما فعلت ذلك لكي يقال جريء وقد قيل، فيأمر به الله رب العالمين فيسحب على وجهه فيلقى في النار، والجواد المنفق الذي يفني ماله في ظاهر الأمر في سبيل الله رب العالمين يسحب على وجهه إلى النار، لأن الله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجه الله رب العالمين، فعلينا أن نعرف الله وأن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعرف دين الإسلام العظيم بما فيه من المحاسن وبما جملنا الله رب العالمين بالانتماء إليه، وأن نشكر الله رب العالمين على نعمة الإسلام وأكرم بها من نعمة، والله الذي لا إله غيره لو أن إنسانا يسحب على وجهه منذ أن خلق الله رب العالمين الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم آتاه الله رب العالمين نعمة الإسلام لكان ما وقع عليه من الأذى والضعف بجانب شكر هذه النعمة لكان قليلا في كثير، ولكان كالقطرة في البحر، ولكان كالرملة في عالج في صحراء مترامية لا تدركها عين ولا تبصرها باصرة، فاشكروا الله عباد الله على نعمة الإسلام وأكرم بها من نعمة وأحسن بها من نعمة، واعرفوا ربكم واعرفوا نبيكم صلى الله عليه وسلم واعرفوا دينكم العظيم، أسأل الله رب العالمين أن يفقهنا في الإسلام العظيم وأن يجعلنا من أتباع النبي الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، ثم أما بعد عباد الله، إن هذا الدين العظيم كالجسد الحي سواء بسواء، فكما أن الله رب العالمين خلق الإنسان خلقة متفردة وسواه رب العالمين وعدله، كما امتن رب العالمين على الإنسان بذلك في محكم التنزيل لما عاتبه عتابا خفيا وظاهرا بديا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ كما خلق الله رب العالمين الإنسان سويا بفطرة مستقيمة وهيئة سليمة، جعل الله رب العالمين الإسلام كذلك. كما جعل الله رب العالمين الإنسان قائما برأسه على جذعه على أطرافه، وخلق الله رب العالمين العينين في موضعهما من محجريهما، وجعل الأذنين بصيوانيهما في موضعيهما، وقام الله رب العالمين الإنسان في أحسن تقويم، حتى إنك لو ذهبت تعيد تشكيل هذا الإنسان لأفسدت فيه أي إفساد. إذا ما جعلت عيني الإنسان في أم رأسه، وإذا ما أتيت بصواني الأذنين فجعلتهما في وجنتين، وإذا ما ذهبت بأنفه فجعلته في قفاه، لم يستقم لك من الإنسان شيء. وأما الله فخلق الإنسان خلقة مستقيمة وجعله في أحسن تقويم. وكذلك جعل الله رب العالمين الإسلام العظيم، جعل الله رب العالمين للإسلام قلبا نابضا خافضا، وجعل الله رب العالمين له رأسا مفكرا واعيا على رقبة يستدير بها ناظرا في الكون وفي أرجاء الودود مستقرا ذلك. على ما جعل الله رب العالمين من جذع يحوي ما يحوي من أمور وأمور لأمر الله رب العالمين ومناه لله رب العالمين، على أطراف جعلها مثل الأمور الدانوية في دين الله رب العالمين، ليجعل المرء في هذا الدين العظيم ما جعله الله في القلب في القلب، وما جعله الله رب العالمين في الحاشية في الحاشية. فأي امرئ أتى بأمر من أمر الله رب العالمين جعله قلبا، فجعله هذا العبد في طرف من الأطراف وحاشية من الحواشي، وأي امرئ أخذ قلب الإسلام فجعله منتحيا ناحية، كان كمن يذهب إلى الدائرة وصلب الدائرة مركزها بنقطتها، فحلحل تلك النقطة شيئا فشيئا حتى جعلها منبعجة إلى المحيط، ثم أتى بنقطة محيطية هامشية فجعلها مستمرة متمحورة متمركزة حتى تكون مركزة، لشوه الصورة المنتظمة ولذهب بأصل هذه الخلقة الهندسية. وكذلكم أمر الإسلام العظيم، فعلينا أن ندخل للأمر من بابه وأن نأتي البيوت من أبوابها كما أمر الله رب العالمين في محكم التنزيل، وإلا فسد علينا الأمر كله. علينا أن نعرف المسائل الأربع لكي نعود إلى المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه المؤمن بالنخلة وفي تشبيه النخلة بالمؤمن، ليكون المؤمن خيرا محضا، ليسلم الناس كل الناس من لسانه ومن يده، وليحجر الإنسان جميعه بكل ما هو عليه مما خلقه الله رب العالمين، هو به إنسان، من أمر العجز وأمر المعجزة ومن أمر النقصان ومن الأمر الذي لا زيادة فيه، ليعود المرء بذلك لله رب العالمين هاجرا لكل ما يسوء. والمهاجر من هجر ما نهى الله رب العالمين عنه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي نكون كذلك. فعلينا أن نعرف الله رب العالمين ونعرف النبي الأمين ونعرف دين الإسلام العظيم، وعلينا أن نعمل بذلك، لأن من فصل بين ما يعلم وبين ما يعمل به فهو منافق، الذي يقول كلاما ويأتي منه عمل مخالف لما يقول فهو منافق، والذي يفصل انفصام النكد بين قول يقال وفعل يفعل، بين أقوال ترتل وبين أقوال يهدج بها الإنسان ويضرب بها اللسان، بين الأشباق قد تبلي الأجوة ثم يأتي الفعل متخلفا عن ركب اللسان وعن ركب البيان وعن ركب المقال، يتخلف الفعال عن المقال، يأتي الفصام النكد بهوة النفاق التي جعل الله رب العالمين أمرها من السوء ما جعل، حتى إن الله رب العالمين جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وعلينا إذا ما علمنا شيئا من أمر الدين بعد ان نعمل به بامر الله رب العالمين ان ندل عليه اهلنا وان ندل عليه زوينا وان ندل عليه المسلمين بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وعلينا الا نستعمل في ذلك الا ما امر الله رب العالمين به في القرآن وبما امر به النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك حتى لا اطيل عليك وان كنت قد اطل، حكاية واحدة في هذا الامر الذي يدل به الانسان على الخير كيف يكون وكيف يتوسم المرء اليه بوسيلة مستقيمة رفيقة سليمة غاية في السلامة، مستقيمة غاية في الاستقامة. فان ابن الحارث لما علم ان واليا من الولاة يظهر امر المعازف وامر الخينات ويشرب الخمور على شط النهر ويجاهر بذلك على الملأ، ذهب الى قصره ومعه بعض الصالحين، فاخذوا يقرؤون القرآن عند ذلك القصر ويجهرون بالذكر، فارسل اليهم الوالي خادما من خدمه فقال ما الذي تريدون؟ قالوا نريد ان يكف عن هذا الذي يفعل، ونحن نظهر قرآن رب العالمين قرآن الرحمن بإزاء الغناء الذي هو قرآن الشيطان، وان لم يمتثل لامر الله رب العالمين لنقاتلنه. فذهب الخادم الى الوالي فقال ويحك اذهب اليهم فقل لهم بما تقاتلونني وعندي الف الف من الجند المفحنين من اصحاب الأسنة والرماح. وجاء الخادم الى ابن الحارث يقول بما تقاتلونه ولا تملكون شيئا وهو يملك ما تعلمون من الامر والجند، فقال نقاتله بسهام الليل. فقال اذهب اليه، بعد ان ذهب الخادم الى سيده قال اذهب اليه فقل له ما سهام الليل؟ فقال برفع الاكف في اكواف الليالي طاعة الى الله رب العالمين. فذهب اليه فاخبره فقال اذهب اليه فقل له نفعل ما تريد، فلا قبل لنا بسهام الليل ولا قبل لنا بحرب الله رب العالمين. فاللهم سلم سلم وارحم وانت ارحم الراحمين. فاذا ما امرت ونهيت واذا ما بينت الخير للناس قد لا تفهم، وقد تأتي سنة الله رب العالمين في الاشياء كما قال الله رب العالمين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكما قال الله رب العالمين كما بين في وصية لقمان لابنه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. ولذلك قال الله رب العالمين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد لا يفهمك الناس وانت تبين على مقتضى الحكمة وعلى مقتضى الموعظة الحسنة، لان الامر العظيم في دنيا الناس انك عندما تريد امرا يريد من تخاطبه سواء الذي تريد. وتصادم الرغبات في الحياة هو سر ما في الحياة من تعاسة وبؤس وشقاء. تصادم الرغبات في الحياة هو سر التعاسة في هذه الحياة، انك تريد شيئا واريد شيئا وانت لا تريد ان تدع ما تريد لما اريد وانا لا اريد ان ادع ما اريد لما تريد، فيأتي تصادم الرغبات في الحياة. الاصل ها هنا كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم ان تتحول رغبتك الى رغبة الخير، وان يصبح ما تريد هو عين ما يريده الناس، لانك تريد الاخرة وتريد امر الله رب العالمين، تريد ان تعود الى الله رب العالمين كما خلقك اول مرة مخبتا لله رب العالمين عاريا خلق الثياب كما خلقك الله رب العالمين اول مرة، كما اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا كما سواكم وانشاكم، تعودون الى الله رب العالمين مجردين كما دخل الحسن البصري على الحجاج بن يوسف الثقفي وكان جبارا في الارض وكان الحسن يخشاه، فلما دخل عليه قال له يا حجاج كم بينك وبين ادم من اب؟ قال كثير. قال فاين هم الان؟ قال كلهم قد مات. ثم نكس الحجاج مطرقا وذا خرج بعد ذلك الحسن البصري معززا كلهم قد مات وانت ايضا تموت. انظر يا عبد الله كيف تقف بين يدي الله رب العالمين وما اعددت لجواب المسألة بين يدي الله رب العالمين عندما يسألك الله رب العالمين عن عمرك فيما افنيت وعن شبابك فيما ابليت وعن مالك فيما انفقت وعن صحتك كيف كانت وعلى اي مدار دارت في هذه الحياة. عباد الله توبوا الى الله وارجعوا اليه وتوبوا الى الله واستغفروه عسى الله رب العالمين ان يتوب علينا اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا. اللهم تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. اللهم لا تذقنا طعم انفسنا لا تذقنا طعم انفسنا اللهم لا تذقنا طعم انفسنا لا تذقنا طعم انفسنا. نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ان اعمارنا قد انقضت هباء وانا على شفير قبورنا اليوم او بعد اليوم فتب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. احدث لنا قبل الموت توبة وحين الموت شهادة وبعد الموت راحة. خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رجعنا إليك فلا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. اللهم إن رددتنا فمن يقبلنا بضاعة مزجاة لا يقبلها أحد. اللهم لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة. نسألك قرة عين لا تنقطع ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد. اللهم خذ بأيدينا إليه واقبل بقلوبنا عليه وتب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. اللهم إنا ضلال فاهدنا ضلال فاهدنا ضلال فاهدنا ضلال فاهدنا ضلال فاهدنا ضلال فاهدنا ضلال فاهدنا ضلال فاهدنا. قساة فلينا قساة فلينا قساة فلينا. نعوذ بك من عين لا تدمع نعوذ بك من عين لا تدمع نعوذ بك من عين لا تدمع نعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بك من دعاء لا يرفع نعوذ بك من دعاء لا يرفع. اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رحابين لك ضائعين لك مخبتين عليك مقبلين عن سواك مدبرين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله من الضلال. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النار. نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة القبر وفتنة النار. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارحمنا وارحم إخواننا من المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نواصينا ونواصيهم بيدك، فخذ بأيدينا وأيديهم إليك، واجمع قلوبنا وقلوبهم على ما يرضيك، واصلحنا وإياهم يا أرحم الراحمين بكل صالحة. واجعل في قلوبنا نورا، وفي أفواهنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أعيننا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك ضائعين، لك مخبتين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك ضائعين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. فهمنا حقيقة الدين، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار يا مجير المستجيرين، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار. عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء. من احييته منا فاحيه مسلما، ومن توفيته منا فتوفه مؤمنا. اللهم انا نعترف بذنوبنا، ونعترف باثامنا، ونعترف بخطايانا، ونعترف باوزارنا، ونطمع في رحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك، واغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، واسلل سخيمة صدورنا، وثبت اقدامنا، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اهدنا واهد آبائنا، واهدنا واهد أمهاتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا. وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. اللهم هب المحسنين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، وهب محسننا سوله يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.